بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به. ولا يصلي الطاهر خلف من هو في معنى المستحاضة، ولا الطاهرة خلف المستحاضة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: من هو في معنى المستحاضة، يعني كمن به ثلث بول، والمقصود بذلك سائر المعذورين. المقصود بقوله من في معنى المستحاضة سائر المعذورين، يدخل في ذلك من به ثلث بول، ومن به استطلاق بطن يعني معه إسهال، أو من به انفلات ريح، وكذلك صاحب الرعاة أو صاحب الجرح السائل. كل أولئك إمام الطاهر يعني السليم من هذا العذر، يعني لا يصلي سليم من الأعذار خلف معذور. كذلك يقول الشيخ: ولا الطاهرة خلف المستحاضة، يعني لا تقتدي الطاهرة خلف المستحاضة. طبعا معلوم لديكم أنه يجوز اقتداء معذور بمثله إذا اتحد العذر بينهما، يعني من به ثلث بول يقتدي بمن به ثلث بول، من معه استطلاق بطن يصلي يقتدي بمن معه استطلاق بطن إلى غير ذلك. أما لو اختلف العذر لا يصح إن اختلف العذر. قال: ولا الطاهرة خلف المستحاضة، لأن الصحيح أقوى حالا من المعذور، لأن الصحيح السليم أقوى حالا من المعذور، وعليه لا يجوز اقتداء الصحيح بالمعذور، لأن فيه بناء القوي على الضعيف. قال الشيخ: والشيء لا يتضمن ما فوقه. والإمام ضامن، والشيء لا يتضمن ما فوقه، المراد لا يتضمن ما فوقه. هل لما كان الصحيح أعلى فوق والاعتبار الصحيح فوق الضعيف، فإذا جعلنا الضعيف إماما فالضعيف لا يتضمن من هو أقوى منه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن. فقال الشيخ: والإمام ضامن، فكيف يضمن الضعيف من هو أقوى منه؟ بمعنى قوله والإمام ضامن، قال بمعنى أنه أي أن الإمام تضمن صلاته صلاة المقتدي، أي صلاة الإمام تتضمن صلاة المقتدي. قال: ولا القارئ خلف الأمي، يعني ولا يصلي القارئ خلف الأمي، ولا المكتفي خلف العاري، ولا يصلي كذلك المكتفي خلف العاري. ليه؟ قال: لقوة حال القارئ وحال المكتفي. الأمي من هو الأمي؟ الأمي نسبة منسوب إلى أمة العرب، وأمة العرب هي خالية من العلم والكتابة، هذا الأصل فيها أمة العرب. فاستعيرت كلمة الأمي لمن لا يعرف القراءة والكتابة، الشيخ الكبائر بن همام قال هنا: الأمي عندنا من لا يحسن القراءة، من لا يحسن القراءة، نعم، من لا يحسن قراءة ما يجب عليه في الصلاة، هذا يسمى أميا. وقال الشيخ الكمال بن همام: يجب على الأمي الاجتهاد، يعني بذل أقصى ما أقصى ما عنده في تعلم ما تصح به الصلاة، نعم. فإذا لم يبذل ولم يحاول أن يتعلم فهو آثم بترك التعلم. قال: ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين، يجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. وقال محمد رحمه الله: لا يجوز، لأنه طهارة ضرورية. أيوة، الإمام محمد قال لا يصح ابتداء المتوضئ للمتيمم. ليه؟ لأن التيمم طهارة ضرورية. إيش يعني طهارة ضرورية؟ يعني لا يصار إليها إلا عند عدم الماء، أو لا يصار إليها إلا عند عدم القدرة على استعمال الماء. نعم. والطهارة بالماء، والطهارة بالماء أصلية، والطهارة بالماء أصلية، يعني طهارة أصلية. وفقال الإمام محمد: لا شك أن حال من اشتمل على الطهارة الأصلية أقوى من حال من اشتمل على الطهارة الضرورية. وبالتالي يكون إذا اقتدى المتوضئ بالمتيمم اقتداء القوي بالضعيف، وكما تقرر قبل قليل الإمام ضامن والشيء لا يتضمن ما هو فوقه. هذا استدلال الإمام محمد. قال: ولهما دليل أبي حنيفة وأبي يوسف على جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم أنه طهارة مطلقة، أن التيمم طهارة مطلقة. إيش هي طهارة مطلقة؟ يعني غير مؤقتة بوقت، غير مؤقتة بوقت، كطهارة المستحاضة مثلا. المستحاضة طهارتها غير مؤقتة، غير مؤقتة، فهو طهارة مطلقة. ولهذا ولكون التيمم طهارة مطلقة لا يتقدر بقدر الحاجة، لا يتقدر بقدر الحاجة، فكان فيكون المتيمم حكمه حكم المتوضئ. كما أن الوضوء، الوضوء طهارة مطلقة غير مؤقتة ولا يتقدر، يعني على التيمم الوضوء توضأ من أجل أصلي الفريضة، أصلي الفريضة، حاجتي للتيمم أن أصلي الفريضة، بعد أن انتهيت من صلاة الفريضة هل لي أن أصلي بهذا التيمم نوافل وفرائض؟ نعم. إذا هذا التيمم الذي تيممته هل هو مقدر بمقدار الصلاة التي توضأت من أجلها؟ لا، هو فالتيمم غير مقدر بمقدار الحاجة، كما أن الوضوء غير مقدر بمقدار الحاجة، فكان التيمم مثل الوضوء. لذلك صح ابتداء متوضئ بمتيمم. ليه؟ لأن التيمم طهارة مطلقة والوضوء طهارة مطلقة، يعني غير مقيد بوقت. ولأن التيمم لا يتقدر بمقدار الحاجة، وكذلك الوضوء لا يقدر بمقدار الحاجة. قال: ويؤم الماسح الغاسلين، يعني الماسح على الخفين يصلي إماما بالغاسلين لأقدامهم. قال: لأن الخف مانع سراية الحدث إلى القدم. ومر معنا هذا الكلام. فإذا كان الخف، فإذا كان الخف، أنا متى يصح المسح على الخفين؟ يشترط النفع القصير أن يكون قد لبسهما المكلف بعد غسل الرجلين، بعد غسل الرجلين. فإذا كان الخف، إن أنا لبست الخفين وقد غسلت القدمين، فإذا كان الخف مانعا سراية الحدث فيكون لابس الخفين غاسلا للرجلين، غاسلا للقدمين. إذا لأن الخف مانع سراية الحدث إلى القدم، نعم، فإذا منع سراية الحدث إلى القدم يكون يكون الماسح الخفين غاسلا في حق القدمين. وما حل بالخف من حدث يعني يزيله المسح، يزيله المسح. بخلاف المستحاضة، بخلاف المستحاضة، فإن بخلاف المستحاضة، لأن الحدث لا يعتبر، لم يعتبر عفوا شرعا مع قيامه حقيقة. المستحاضة لا يجوز إمامتها، لا يجوز إمامتها للطاهرة. في نقص عندنا بخلاف المستحاضة، ولأن إذا بخلاف المستحاضة، المستحاضة لا يجوز إمامتها للطاهرة. ليه بخلاف المستحاضة؟ قال لأن الحدث لم يعتبر شرعا. أيوة تمام صح، لا بد من هذه، لأن الحدث لم يعتبر زواله، لم يعتبر زواله شرعا مع قيامه حقيقة. لأن الحدث يعني في حق المستحاضة نزول الدم لم يعتبر، لم يعتبر زواله شرعا. إذا حذفنا أفضل، أفضل إذا حذفنا زواله لم يعتبر شرعا، يعني هذا الحدث، حدث المستحاضة لم يعامل معاملة الأحداث شرعا. هل لو كان الإنسان يخرج منه دم ينتقد وضوءه، نعم، فالمستحاض يخرج منها دم مستمر. هذا الحدث عند المستحاضة لم يعتبر شرعا، لم يعامل معاملة الأحداث مع وجوده حقيقة، مع وجوده حقيقة. هذا كلام الشيخ لما يذكره، لما يذكره لأنه ما قال ويؤم الماسح الغافلين، وقال الخف مانع سراية الحدث إلى القدم، وما حل بالخف يزيده المسح. رب قائلا يقول يا أخي، والمستحاضة كذلك، المستحاضة هذا الدم، هذا الدم يعني معذورة به، فلها أن يوجد عندها حدث، يوجد حدث فلها أن تصلي بغيرها. فقال الشيخ هذا الحدث عند المستحاضة قائم موجود حقيقة ولكن غير معتبر شرعا، قائم حقيقة وغير معتبر شرعا. أما بالنسبة لماسح الخوف، الحدث، الحدث لم يحل في القدمين، لم يحدث، لم ينزل، لم يحل الحدث في القدمين. ليه؟ لأن الخف قد منعه، وبالتالي تبقى القدمان على حالهما كأنهما مغسولتان. الله. قال ويصلي القائم خلف القاعد، يعني الذي يركع ويسجد، المراد القائم هنا الذي يركع ويسجد، هنا يصلي خلف القاعد، خلف القاعد. والمراد القاعد هنا الذي يومئ، الذي يومئ بالركوع والسجود. فلا يجوز اقتداء القائم به بالاتفاق عندنا هنا. وقال محمد رحمه الله لا يجوز، يعني هنا الأخي عندنا مسألة، القائم الذي يصلي بالركوع والسجود لا يقتدي خلف القاعد الذي يصلي بالإيماء بالركوع والسجود، هذا للاتفاق. طيب القائم خلف القاعد، الذي خلف القائم يصلي خلف قاعد يركع ويسجد. إذا في القاعد إما أن يكون يركع ويسجد، وإما أن يكون يركع ويسجد بالإيمان. فإذا كان يركع ويسجد بالإيمان هذا لا يصح الاقتداء به بالاتفاق. أما إذا كان يصلي قائدا ويركع ويسجد يصح الاقتداء به عند أبي حنيفة وأبي يوسف. قال محمد لا يصح الاقتداء به. وقال محمد رحمه الله لا يجوز، يعني لا يجوز اقتداء القائم بالقاعد مطلقا، وهو القياس، وهو قول الإمام محمد هو القياس. ليه؟ لقوة في حال القائم، لقوة في حال القائم. طبعا معلوم أن القاعد ليس كالقائم، يعني هذا تكلم إيه هذا القياس. فيكون اقتداء كامل الحال الذي هو القائم بناقص الحال الذي هو القاعد، فلا يجوز، فلا يصح هذا الاقتداء. كما أنه لا يجوز اقتداء القارئ بالأمي بسبب التفاوت بالحال. قال ونحن، يعني مقصود بذلك أبو حنيفة وأبو يوسف، تركناه بالنص، تركنا القياس بالنص، وهو ما روي أنه عليه الصلاة والسلام صلى آخر صلاته قاعدا والقوم خلفه قيام. هذا الحديث في الصحيح في البخاري ومسلم، وهو حديث طويل لنا، جاء في آخره، جاء في آخر الحديث أن أبا بكر الصديق كان يصلي، كان يصلي والنبي عليه الصلاة والسلام قائم، قائم إلى جاء في الحديث أن الصديق، أن الصديق كان قائما يصلي، كان قائما يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان الصديق يصلي قائما بصلاة النبي، والنبي كان يصلي قاعدا، كان يصلي قاعدا. فنص هذا الحديث على اقتداء، جواز اقتداء القائم اللي هو أبو بكر وأبي بكر بالقاعد اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر، فقال الحديث آخر الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. فدل هذا الحديث صراحة على جواز اقتداء القائم بالقائم. إذا هذا قلنا قول إمام محمد والقياس، وما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد ويوسف هو عمل بهذا النص، طرف القياس بالنص. قال ويصلي المومئ خلف مثله، المومئ بالركوع والسجود يقتدي بالمومئ بالركوع والسجود. ليه؟ قال استوائهما في الحال إلا أن يومي المؤتم، إلا أن يومي المؤتم هو قاعدا والإمام مضطجعا، يعني الإمام يصلي مضطجع بالإمام، والمقتدي يصلي قاعدا بالإمام، فلا يجوز. ليه؟ لأن القعود معتبر فتثبت به القوة، فيكون عندها المومئ القاعد أقوى حالا من المومئ المضطجع. يا رب يا رب. قال ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المومئ، لأن حال المقتدي أقوى، حال المقتدي أقوى، أقوى من حال الإمام. إلى ومعلوم أنه أكثر من النقائيين في هذا الكلام، لا يجوز بناء القوي على الضعيف. وفيه خلاف زفر رحمه الله، الزهر رحمه الله قال يصح إمامة المؤمن بمن يركع ويسجد. كيف ذلك يا زهر؟ الإمام زهر قال الركوع والسجود، الركوع والسجود كل منهما سقط إلى بدن، سقط إلى بدن اللي هو الإماء، هو عاجز عن الركوع فأومأ بالركوع، عاجز عن السجود أومأ بالسجود، فكل من الركوع والسجود سقط إلى بدل، والمؤدى بالبدل كالمؤدى بالأصل، والمؤدى بالبدل كالمؤدى بالأصل. نعم، ولهذا بالإجماع قلنا المتيمم كالمتوضئ، أن المتوضئ المتيمم يصلي بالبدل. نعم، هذا ما كلام من؟ هذا كلام زفر رحمه الله. قال ولا يصلي المفترض خلف المتنفل، لأن الاقتداء بناء كما قلنا، الاقتداء بناء صلاة المقتدي على صلاة الإمام. ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام، فلا يتحقق البناء على المعدوم. أنا الآن أصلي فرضا مقتديا والإمام يصلي نفلا نافلة، فالاقتداء بناء، فينبغي أنا أن أبني صلاتي على صلاة غيري، فصلاتي فرض موصوفة الصلاة بالفرض، وصلاة الإمام موصوفة بالنفل، وأيهما أقوى؟ الفرض أقوى من النفل، فلا يتحقق. ووصف الفرضية معدوم عند المتنفل، فلا يتحقق بناء الفرضية في صلاة المقتدي على صلاة هذا الوصف فيها معدوم، فلا يتحقق هذا البناء. إضافة إلى ذلك أن فيه بناء قوي على ضعيف. قال ولا من يصلي فرضا، يعني ولا يقتدي من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر، لأن الاقتداء شركة وموافقة، لأن الاقتداء شركة يعني في التحريم، في مشاركة بين المقتدي والإمام التحريم أول شيء، وموافقة في الأفعال، يركع الإمام يركع المقتدي. فلا بد لقيام هذه الشركة ولتحقيق هذه الموافقة من الاتحاد، يعني لا بد فيها من الاتحاد. نعم، هذا الاتحاد بإيش؟ بالشركة بالتحريم والموافقة، والموافقة. نعم، فلا بد من الاتحاد. وعند الشافعي رحمه الله يصح في جميع ذلك، لأن الاقتداء عنده أداء على سبيل الموافقة، نحن عندنا على سبيل الشركة والموافقة، هو عنده على سبيل الموافقة فقط. معنى هذا الكلام ما إيش علم على سبيل الموافقة؟ أن كل واحد من المقتدين يصلي بذاته، المفترض يصلي بذاته والمتنفل يصلي بذاته، إلا أن المقتدي يوافق الإمام في الأركان فقط، والانتقال من حيث التوقيت، من حيث التوقيت هنا. أما عندنا نحن الموافقة في الموافقة عندنا غير الموافقة عند الشافعي، الموافقة المراد بالموافقة في دليلنا نحن موافقة التبعية، الإمام المقتدي تابع للإمام، المقتدي تابع للإمام هنا. أما بالنسبة للشافعي فالموافقة عنده فقط في تطابق الأفعال الصادرة من المقتدي مع الأفعال الصادرة من الإمام بالزمن فقط. إذن لا، الموافقة هي موافقة التبعية. لذلك قلنا لا يصح الاقتداء من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر، لأنه ليس تابعا له من كل وجه، تابعا له من وجه الدين. من حيث هذا يصلي فرض وهذا يصلي فرض، ولكن الوجه الآخر باتحاد الفرضية فليس تابعا له من كل فرض، فلا بد أن يكون تابعا له من جميع الوجوه. وعندنا معنى التضمن مراعا كذلك، معنى التضمن الذي دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن، معنى التضمن عندنا في الاقتداء مراعا، فالشيء لا يتضمن ما فوقه، والنفل دون الفرض، فيصح اقتداء مفترض بمتنفل. يعني الآن الشيخ الغنيمي المرغلاني رد على استدلال الشافعي الشامل لاقتداء المفترض بالمفترض مع اختلاف الفرضية بالفرض، واقتداء المفترض بالمتنفل، هذان يصحان عند الشافعي لا يصحان عندنا. قال: ويصلي المتنفل خلف المسترض. فهذا بالاتفاق بين أبن الشافعي، هذا بالاتفاق. قال: لأن الحاجة في حقه، في حق المتنفل المقتدي، لأن الحاجة في حق المقتدي المتنفل إلى أصل الصلاة، هو يحتاج إلى أصل الصلاة المتنفل، وهو يعني أصل الصلاة موجود في حق الإمام، لأن الإمام يصلي فرضا. نعم. والمفترض طبعا الذي يصلي فرضا، نعم، صلاة المفترض يشتمل، الفرض يشتمل على الصلاة، يشتمل على هذه الصلاة، يعني الذي يصلي فرض يشتمل على صلاة مفروضة. أما المتنفل الذي يصلي نافلة هو مشتمل على أصل الصلاة فقط، يشتمل على أصل الصلاة فقط. نعم. قال: فيتحقق البناء ويصلي المتنفل خلف المفترض لأن الحاجة في حقه إلى أصل الصلاة وهو موجود في حق الإمام، فيتحقق البناء، يعني بناء صلاة المتنفل على صلاة المفترض. قال: ومن اقتدى بإمام ثم علم أن إمامه محدث غير متوضئ، ما الحكم؟ أعاد صلاته بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أما قوما ثم ظهر أنه كان محدثا أو جنبا أعاد صلاته وأعادوا. الشيخ الزيلعي قال: هذا حديث غريب، يعني لم يعثر عليه في المرفوع هنا، ولكن قال هذا الموضوع فيه أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، رواه محمد بن الحسن في كتابه الآثار، أن علي بن أبي طالب قال في الرجل يصلي بالقوم جنبا، يصلي بالقوم جنبا، ماذا يفعل؟ قال: يعيد ويعيدون. هنا محل الشاهد. نعم. لما صلى بدون طهارة، نعم، يلزم أن يعيد هو وأن يعيد القوم. نعم. كذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الدارقطني والبيهقي عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى بالناس وهو جنب فأعاد وأعادوا. ولكن هذا الحديث معلول بالبياض، معلول هذا الحديث الذي أخرجه الدارقطني والبيهقي عن سعيد بن المسيب معلول بالبياض. نعم. يقول الإمام الشافعي: من روى عن البياض بيض الله عليه، يعني كأنه دعاء عليه بالعمى. ليه؟ لأن البياض يظهر أنه كان كذابا. نعم، حتى ابن معين رماه بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الحديث الذي رواه الدارقطني والبيهقي عن سعيد بن المسيب فيه البياضي وهو متهم بالكذب، فهو حديث لا يقوى الاحتجاج به، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلى جنبا ثم عاليا، هذا الحديث. أما أثر سيدنا علي تقوم به الحجة على هذه المسألة. إذا قال: ومن اقتدى بإمام ثم علم أن إمامه محدث أعاد. قال: فيه خلاف الشافعي رحمه الله بناء على ما تقدم. يعني الإمام الشافعي يقول لا قضاء على المقتدي. الإمام الشافعي هنا في الواقع في المسألة فيها شيء من التفصيل عن الشافعية، أن الإمام لما صلى وكان، أو نقول للشافعي المانع من الصلاة إما أن يكون ظاهرا أو أن يكون خفيا، فإن كان خفيا كالحدث لا يلزم المقتدي أن يعيد، أما إن كان ظاهرا كأن يكون على ثوبه نجاسة سواء رآها المقتدي أو لم يرها، إن عن هذا يلزم على المقتدي أن يعيد هذه الصلاة. فإذا هذا التفصيل عند الشافعي، هذا التفصيل عند الشافعية. فالشافعي يقول قال فيه خلاف الشافعي رحمه الله. فقال الشافعي: إذا من اقتدى بإمام ثم علم أن إمامه غير متوضئ لا يجب عليه أن يعيد، فعلى الإمام يعيد ولكن المقتدي لا يعيد. وهذا مبني على أن الاقتداء عند الشافعي هو على سبيل الموافقة الخالية عن معنى التضمن والخالية عن معنى التبعية. نعم، فكل كما قلنا قبل قليل كل منهما يصلي بذاته. قال: ونحن نعتبر معنى التضمن، نعتبر معنى التضمن كما معنى عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن. وذلك في الجواز والفساد، يعني وذلك اعتبار، يعني واعتبار معنى التضمن إنما يكون في الجواز إذا جازت صلاة الإمام، جازت صلاة المقتدي، والفساد إذا فسدت صلاة الإمام، فسدت صلاة المقتدي. قال: وإذا صلى أمي بقوم يقرؤون وبقوم أميين. أيوة، الإمام يصلى، كان الإمام أميا واقتدى به أشخاص أميون وأشخاص قارئون، فصلاتهم فاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله، فساد صلاة الجميع فاسدة، الإمام والمقتدون كل منهما صلاته فاسدة. هنا طبعا مر معنى الأمي فلا حاجة لإعادته لذا، ولكن هنا لا بأس بذكر فائدة الآن ذكرتها، أن من أحسن قراءة آية، من أحسن قراءة آية من القرآن الكريم خرج عن كونه أميا عند أبي حنيفة، لأن فرض الصلاة عنده يتأدى بقراءة آية. وعند الصاحبين من أحسن قراءة ثلاث آيات أو آية طويلة خرج عن كونه أميا، وعليه يجوز اقتداء من يحفظ القرآن كله به، يعني بمن يحفظ آية أو بمن يحفظ ثلاث آيات. هذا بناء على أن الصلاة تصح، القراءة ما قلنا المر معنى من أركان الصلاة القراءة، ويتأدى هذا الفرض بآية واحدة عند أبي حنيفة وبثلاث آيات عند الصاحبين. وقالا: صلاة الإمام ومن لا يقرأ تامة، يعني وصلاة القارئين فاسدة. هذا عند الصاحبين. ليه؟ قال: لأنه معذور أما قوما معذورين، المراد معذورين الذين لا يقرؤون، وأما غير معذورين يعني هم القارئون، فصار كما إذا أما العاري عراة ولابسين، فتصح صلاة العراة لا تصح صلاة اللابسين. إذا أبو حنيفة قال صلاة الجميع فاسدة، الصاحبان قالوا صلاة الإمام وصلاة غير القارئين الأميين صحيحة. وله لأبي حنيفة أن الإمام اللي هو غير قارئ أمي ترك فرض القراءة مع القدرة عليها. التقدير كلام في منتهى الدقة والروعة. الإمام مع الأمي ترك فرض القراءة مع القدرة عليها، كيف يقدر؟ أن تقول أنت أمي كيف يقدر على القراءة؟ يقدر على القراءة عن طريق تقديم القارئ. أنه ما معنى أن قراءة في الحديث أن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فهذا الأمي قادر على القراءة بأن يقدم القارئة، فيقرأ الإمام القارئ الإمام القارئ فتكون قراءة الإمام قراءة له. إذا ولأبي حنيفة أن الإمام ترك فرض القراءة مع القدرة عليها فتفسد صلاته صلاة الإمام، وهذا لأن الإمام الأمي لو اقتدى بالقارئ تكون قراءته قراءة له. كما قلت قبل قليل هذا عمل الحديث الذي مر معنا سابقا: من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له. فيلزم من عدم تقديم هذا الأمي، من عدم تقديم الأمي للقارئ، ترك القراءة مع القدرة عليها. وترك القراءة مع القدرة عليها ما حكمه؟ مفسد للصلاة، فتفسد صلاة الجميع. قال: بخلاف تلك المسألة وأمثالها. جميل، الآن يرد على استدلال الصاحبين. بخلاف تلك المسألة، يعني بخلاف مسألة إمامة العاري للعراة واللابسين التي استشهد بها الصاحبان، وأمثالها. إيش وأمثالها؟ يعني أمثال مسألة إمامة العاري للعراة واللابسين، كأن يقتدي الأخرس، كأن يصلي عفوا، كأن يؤم الأخرس قوما قارئين وخرسا، ما الحكم؟ تصح صلاة الإمام والخرس دون القارئين. كذلك من أمثال تلك المسألة صاحب الجرح الذي ينزف جرحه، والمومئ إذا صاحب الجرح إذا صلى إماما، إذا صلى إماما بصاحب جرح مثله، واقتدى صاحب الجرح المعذور يعني صلى إماما واقتدى به صاحب جرح مثله وصحيح، فتصح صلاة الإمام وصاحب الجرح المقتدي به ولا تصح صلاة الصحيح السليم. وكذلك المومئ إذا صلى إماما بمومئ مثله واقتدى به قادر على القيام والركوع والسجود، فتصح صلاة الإمام والمقتدي المومئ ولا تصح صلاة القادر على الركوع والسجود. بخلاف تلك المسألة وأمثالها، لأن الموجود في حق الإمام، يعني لأن المعنى الموجود في حق الإمام يعني في صورة الأمي يا أم أميين وقارئين، هذا المعنى يلي هو أن هذا الإمام قادر على إزالة عجزه قادر على إزالة عجزه عن القراءة بالاقتداء بغيره، هذا المعنى لا يكون موجودا في حق المقتدي، يعني في مسألة العاري يأم عراتا ولا بخيل والأخرس يأم خرسا وقارئين. ليه؟ لأن كل من العاري والأخرس ونحوهما غير قادر على إزالة عذره لتقديم غيره، كما هو الحال عند الأمي، العذر يبقى عنده. يعني العاري لو قدم لابسا هو يبقى عاريا، والأخرس لو قدم قارئا يبقى هو أخرس. نعم، فالمعنى الموجود في حق الإمام في الصورة الأولى غير موجود، نعم، لا يكون موجودا في حق المقتدي. الله. قال: ولو كان يصلي الأمي وحده والقارئ وحده جاز. الأمي يصلي لوحده، كل يصلي صلاته بنفسه، جاز، هو الصحيح، لأنه لم تظهر منهما رغبة في الجماعة يعني والاقتداء. قال: فإن قرأ الإمام في الأوليين ثم قدم في الأخريين أميا، يعني أحدث الإمام بعد أن قرأ الركعة الأولى والثانية سبقه حدث فاستخلف أميا، ما الحكم؟ فسدت صلاتهم، صلاة الكل. وقال زفر رحمه الله: لا تفسد. ليه؟ قال: لتأدي فرض القراءة، يعني فرض القراءة قد تأذى، فكان استخلاف القارئ والأمي بمنزلة واحدة فلا تسهل الصلاة. ولنا أن كل ركعة صلاة، كل ركعة صلاة، أربع ركعات يعني أربع صلوات، كل ركعة صلاة خاصة، فلا تخلو عن القراءة، يعني لا يجوز أن تخلو الركعة عن القراءة، فتشترط لصحة كل ركعة القراءة، فتشترط القراءة في كل ركعة. ولكن هذه القراءة إما أن تكون على وجه التحقيق أو على وجه التقدير، فلذلك قال: إما تحقيقا كما في الركعة الأولى والثانية، أو تقديرا كما في الركعة الثالثة والرابعة. فالقراءة في الأوليين قراءة، فانتبه، القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين تقديرا، القراءة في الأوليين هي قراءة في الأخريين تقديرا، وكل منهما لا القراءة التحقيقية ولا القراءة التقديرية موجودة في حق هذا الأمي. تمام. فإذا فقد كل من القراءتين التحقيقية والتقديرية في حق الإمام المستخلف، ما الحكم؟ لا يصح الاقتداء، لا يصح الاقتداء. إذا الشيخ قال، نرجع نقرأ، قال: ولنا أن كل ركعة صلاة فلا تخلو عن القراءة إما تحقيقا أو تقديرا. قال: ولا تقدير في حق الإمام في حق الأمي، يعني القراءة التقديرية في حق الأمي غير موجودة. ليه؟ لانعدام الأهلية، يعني هو لا يمكن لا يمكننا أن لا يمكننا تقدير القراءة في حق الأمي، يعني نقول في الركعة الثالثة والرابعة القراءة موجودة عنده تقديرا، لا نستطيع. ليه؟ لأنه لا أهلية عنده لهذا الحكم، هو الأصل غير قارئ. نعم، انعدام الأهلية في حقه. قال: وكذا على هذا لو قدمه في التشهد، يعني على هذا الاختلاف بين الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف وزفر، لو قدم الإمام استخلف الإمام الأمية في التشهد، يعني زفر يقول صح الصلاة والثلاثة يقولون فسد الصلاة الجميع. طبعا هذا الكلام مبني على أن يكون هذا الاستخلاف قبل أن يقعد الإمام مقدار التشهد، مقدار التشهد. نعم، فإن فعل ذلك، فإن استخلف الإمام، يعني بالقعدة الإمام الآن القعود الأخير وقبل أن يقعد مقدار التشهد سبقه حدث، قال: واستخلف أميا فسد صلاته عند أبي حنيفة ومحمد أبي يوسف، ولم تفسد صلاته عند زفر. أما لو أن الإمام قعد القعود الأخير قرأ التشهد، بقي عنده أن يصلي هذه الصلوات الإبراهيمية، وقلنا الصلوات الإبراهيمية سنة، بقي عليه الخروج من الصلاة بالسلام، سبقه الحدث فقال: واستخلف الأمي، ما الحكم؟ صحت صلاته عند أبي حنيفة صحت صلاته عند زفر ومحمد وأبو يوسف، وفسدت صلاته عند أبي حنيفة، فسدت صلاته عند أبي حنيفة. نعم، ليه؟ قال أبو حنيفة: لأنه ما زال الاستخلاف في حرمة الصلاة، ما زال الاستخلاف في حرمة الصلاة فتفسد صلاته. أما الصاحبان فقال: لم يبق إلا الخروج من الصلاة بالسلام. نعم، والخروج بالصلاة من السلام واجب، فعلى فرض. فبالاستخلاف نعم، خرج الجميع من الصلاة، ولكن خرج بدون لفظ السلام، فتكون صلاته ناقصة مكروهة تحريما لخلوها من الخروج بلفظ السلام عليكم. ثم قال: باب الحدث في الصلاة، ومن سبقه الحدث في الصلاة انصرف، فإن كان إماما استخلف وتوضأ وبنى. والله أنا كنت لي أقرأ أكثر من هنا، ولكن في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا لأسرار الفاتحة.